اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق محمد مرسي ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم قيد له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وترشده إليه وتعينه عليه. اللهم اكفه شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم قيد لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر ويعفى فيه عن أهل المعصية. اللهم عليك بأصحاب الأهواء. اللهم عليك بالمنافقين. اللهم عليك بالحداثيين. اللهم عليك بعباد الصليب. اللهم عليك بأحفاد الكرد والخنازير. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم والشيوعيين ومن شايعهم والشيعة ومن تشيع لهم والنصارى ومن ناصرهم. اللهم انصر مصرنا. اللهم انصر مصرنا. اللهم انصر مصرنا. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام. اللهم عليك بطاغية الشام. اللهم عليك بطاغية الشام. اللهم جمد الدماء في عروقه. اللهم جمد الدماء في عروقه. اللهم اخرجه للطرقة صرع ومجنون يتلاعب بهم الصبية. اللهم ثبت أهل السنة في كل مكان. اللهم ثبتهم في الشيشان وثبتهم في العراق وثبتهم في سوريا اللهم ثبتهم في فلسطين. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك بالملحدين. اللهم عليك بالشيوعيين. اللهم عليك بدولة المجوس إيران. اللهم عليك بكل من يحيك وكل من يخطط وكل من يدبر لمصر وغيرها من بلاد الإسلام. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وزوال همنا وغمنا واجعله الوارث منا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا نحل حلاله ونحرم حرامه ونؤمن بمتشابهه ونعمل بمحكمه. اللهم اجعله رفيقا لنا في الحياة ومؤنسا لنا في القبر وقائدا لنا على الصراط إلى جنات جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم قيد لدينك وشريعتك أن تطبق في مصر وفي بلاد المسلمين. اللهم انصرنا على من ظلمنا. اللهم انصرنا على من ظلمنا. اللهم انصرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من عادانا. اللهم كن معنا. اللهم كن لنا. اللهم كن لنا عونا ومعينا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم كن لنا عونا ومعينا وناصرا يا رب العالمين. اللهم إنا نبرأ إليك مما يفعله المنافقين. اللهم إنا نبرأ إليك مما يفعله المنافقين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل الأمن والأمان يخيم على أرض مصر. اللهم اجعل الأمن والأمان يخيم على أرض مصر. اللهم وفق ولي أمرنا لإقامة شرعك. اللهم وفق ولي أمرنا لإقامة شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.